حدثاني عن علي حدثاني ودعاني عن فلان وفلان حدثاني عن علي حدثاني ودعاني عن فلان وفلان وانظرا هل ترى يا ما عشتما غيره للمصطفى المختار ثاني غيره للمصطفى المختار ثاني كيف أخفي حبه وهو الذي قرن الباري تعالى بالقرآن كيف أخفي حبه وهو الذي قرن الباري تعالى بالقرآن إن دي واعتقادي حبه ونجاتي يوم حشري وأماني قاسما لو لم يكن لي مفخر غير حبي لعلي لا كفاني حدثاني عن علي حدثاني ودعاني عن فلان وفلان حدثاني عن علي حدثاني ودعاني عن فلان غيره للمصطفى المختار ثاني أهل بيت المصطفى ودي لكم دون أهل الأرض من قاص وداني أهل بيت مصطفى ودي لكم دون أهل الأرض من قاص وداني لامني قوم على حبي لكم وبه أحوي فرادي سل جناني لامني قوم على حبي لكم وبه أحوي فرادي سل جناني حدثاني عن حدثاني ودعاني حدثاني عن علي حدثاني ودعاني عن فلان وفلان وانظرا هل مدحوا عالين منكران، فمن الأولى بأبكار المعاني؟ إن يكن مدحوا عالين منكران، فمن الأولى بأبكار المعاني؟ سوف أرعى ما استطال العمر من حبه ما أبى ويا استودعاني، سأوالي مداحي فيه وفي آله ما ملك النطق لساني. حدثاني عن علي، حدثاني ودعاني.